أحسن الله إليكم. نعم، يقول: هل كلمة السلام في التحية يقصد بها اسم الله السلام أم تعني الرحمة والأمان؟ الأظهر عندي أنه هو الرحمة، لأنه رمز، يعني السلام من السلامة، السلام فيه سلام، فيه سلامة ومسالمة، وفيه يعني إشعار بالأنس والأمن وإزالة الوحشة. نعم.